السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة، وأستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: هل يعتبر شراء بيت من بنك كمبدأ للتجارة جائز؟ البنك لا يمتلك البيت، إنما يتدخل كممول نيابة عنك ويأخذ ما موله مع العائدة الربوية، فلا يجوز هذا الصنيع، والله أعلم. قول: هل يجوز لأمي أن تعتمر لأخي المتوفى من أمواله، علما بأنها لم تعتمر من قبل؟ إذا كانت من أمواله وليس عندها قدرة على أن تعتمر هي أولا، فلا بأس أن تعتمر لابنها من أمواله، والله أعلم. لكن محل التجويز إذا لم تكن الأموال أموال ورثة آخرين، إنما إذا كانت الأموال هي ورثتها فلا أن تعتمر منها. أما إذا كانت أموالا لورثة آخرين لازم استئذان الورثة، والله أعلم. يقول: إنه لا يقرأ بعد الفاتحة شيء من القرآن في السنن، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، ولكنك خالفت الأولى، وأجرك بلا شك أقل. فالذي يجتزئ بقراءة الفاتحة في الصلاة ولا يقرأ سورة بعدها صلاة تصح، لكن أفضل منه من قرأ الفاتحة وسورة بعدها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الوجود زيت أو دهان على الشعر أو على الوجه كريم أو ما شابه يبطل الوضوء، وهل يجوز الوضوء على أثناء بوجودهم؟ وجزاكم الله كل خير. وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا كانت المرأة متوضئة ووضعت زيت شعر على رأسها فالوضوء لا ينتقد، وكذلك إذا كان على شعرها زيت شعر فجاءت تتوضأ ومسحت عليه فالمسح صحيح والوضوء صحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعر رأسه في حجته، والتلبيد أن يضم بعض الشعر إلى بعض بشيء يقال له اللباد يشبه الصمغة، واستمر النبي ملبدا شعر رأسه من الخامس والعشرين من ذي القعدة إلى العاشر من ذي الحجة، وفي ذلك يتوضأ ويغتسل، والله أعلم. السلام عليكم. تقول السائلة: زوجها مات في حادث وعمره 31 سنة، وعندها طفل وطفل آخر قد مات، تريد أن تسأل هل ستجتمع معهما في الجنة حتى لو اختلفت الدرجات؟ أقول بالله التوفيق، ذلك أمر موكول إلى الله، ولكن أملنا في الله كبير أن يدخل الصابرة الجنة بفضله وبرحمته، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. تفضل. أخبار حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. يقول: ما الحكم في امرأة طلبت الطلاق من زوجها من أجل الزواج من رجل آخر؟ إذا طلبت أن تختلع من زوجها وردت لزوجها كل الحقوق فلا إثم عليها، لكن إذا كان الرجل الآخر هو الذي أفسدها وخبب بينها وبين زوجها، فالنبي قال: من خبب امرأة على زوجها فليس منا. وهذا يحذر منه كثير من الذين يتدخلون للإصلاح، فكم من شخص يتدخل للإصلاح بين شخص وزوجة ويخون صاحبه ويفسد بينهما ويعدها هو بالزواج، فهذا مرتكب لكبيرة التخبيب. فالنبي قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حبيت وقت الشيخ الإمام صلى العصر فلم يلبس التشهد الأول، فنبهنا عليه فهم فقمنا معاه، فرجع الثالثة قعد التشهد الأول، نبهنا عليه برضه وقعدنا معاه، وبعد كده قام جاب الركعة الرابعة، وبعد كده جلس التشهد الثاني، بعد كده ثلاث ثلاثين سنة، بعد كده سلم. كم الحكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة مع الخطأ الذي ارتكب فيها والسهو الذي ارتكب فيها. فالسهو الأول عن التشهد الأوسط يجبر بسجدتي سهو، أما التشهد بعد الركعة الثالثة فلا وجه له ولا معنى له، وزيادة، لكن لأنها فعلت بجهل فالصلاة تصح، وإلا فليست بموجودة أصلا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايزة أسأل حضرتك كيف الشيخ دلوقتي جوزي إمكانياته كويسة وحلوة، وبعدين تقريبا بيجينا فتاة المرتبة أو الفلوس اللي إحنا نصرف فيها على البيت، ومصاريف بالنسبة لي ما بيصرفش عليا خالص، فإيه الحكم في الجين في الموضوع ده؟ يعني أنت تشتكي من كونه لا ينفق عليك؟ لا، أنا كحاجات الشخصية ما بيقدرش عليها. على كل الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته ولو كانت الزوجة بنت ملك، ولو كان أبوها ملك فالزوج ملزم بالإنفاق عليها، لقول الله تعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة تتأتى بأمرين: بالجبلة التي جبل عليها الرجل، والثاني بالإنفاق. كما سلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، والله أعلم. السلام عليكم. لو سمحت أنا عايز أسأل على ثلاث أسئلة. تفضلي. أول سؤال: ما صحة حديث أيما امرأة طلبت الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة؟ ثاني سؤال: إن لو واحدة زوجها تزوج عليها وهي بتحكي بالطلاق فالمحكمة حكمت لها بالطلاق للضرر، فده كده سبب شرعي ولا لأ؟ ثالث سؤال: إيه الحكم اللي بيصلي في لبس ساتر للعورة بس بيلبس فانلة قط؟ شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في الباب حديث آخر وهو المختلعات هن المنافقات، وهذا أيضا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرأة التي تقدمت بطلب طلاق للمحكمة طلاق للضرر فحكمت لها المحكمة بالطلاق فحكم المحكمة نافذ، حكم المحكمة نافذ بارك الله فيك وليس عليه إثم. أما شخص يصلي ويلبس لباسا ساترا لكن عاري الكتفين كما يقولون عاري الكتفين فصلاته مكروهة، لأن النبي ورد عنه أنه نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين، لكن الصلاة تصح والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. حياك. أقول لحضرتك ما حكم خروج الزوجة بعد وفاة زوجها، خصوصا أن هي سنها كبير ويبلغ عمرها 50 سنة. إلى أين؟ ممكن تروح عند أحد أبنائها أو أحد أقاربها تقضي فترة العدة ولا إيه الوضع؟ عندك سؤال آخر؟ لا هو بس هو فقط آخر من تبعو الوليد بالرحمة والمغفرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. الله يرحمنا والديك والدينا المسلمين والمسلمات. المرأة المتوفى عنها زوجها هل تلزم بالمكس في بيت الزوجية أو يجوز لها الانتقال؟ تلك مسألة اختلفت فيها أقوال العلماء، وإن كان الأكثرون على أنها تبقى في البيت لحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا أنني أختار الرأي الآخر رأي عائشة وابن عباس وعلي وجابر رضي الله عنهم أنها يجوز لها الخروج ويجوز لها أن تعتد كيف شاءت. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ففي سنده امرأة مجهولة، فلذلك ولضعف الحديث أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قد كانت تخرج نسوتها وهن في عداد وهن في العدة من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا في يعني بالنسبة من عرف بالحق يوم الجمعة فقد لغى، فمن لغى فلا جمعة له كده؟ لكن لا غير صحيح. غير صحيح. زيادة ومن لغى فلا جمعة له لا تصح، أن الصحيح من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، الزيادة التي هي ومن لغى فلا جمعة له زيادة لا تصح. في عندي بس السؤال هو كالآتي، يأتي الرجل اللي هو مسؤول عن المسجد عن الميكروفون والسماعة والكلام ده بيتحرك أثناء الجمعة والخطبة للضرورة، يعني بيحرك السماعة ويحط المايك والستاند والكلام ده، ده يعني مفيش شيء عليه إن شاء الله. إذا كانت ضرورة فرب العزة قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. السؤال يا شيخ، ما حكم تصوير بكاميرا الفيديو؟ إذا كانت للضرورة والحاجة إذا كانت للحاجة والضرورة جاز، وإن كان فضولا فابتعدي عنه والله أعلم. كاميرا هاتف النقال والاحتفاظ بهذه الصور كصور شخصية. أجبتك إذا دعت إلى ذلك حاجة فعلت وإلا فابتعدي. بارك الله فيك. يقول أخو السائل: ما حكم كفارة ما كفارة إنزال حمل عمره 6 أسابيع لقول الطبيبة أنه مشوه لكوني تناولت حبوب؟ إذا جزمت الطبيبة بذلك وكانت الروح لم تنفخ في الجنين جاز إنزاله للإضطرار المذكور، ما لم تنفخ فيه الروح والله أعلم. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ. شيخ عاوز استفسر منك، في رمضان اللي فات في يومين يعني شاكك فيهم، يعني في يوم أنا بسقي زرع وماسك الخرطوم تاع المية ده وبنطق المية نزلت في حلقي، واليوم الثاني يعني صارت مشكلة يعني بيني وبين شخص وعصبت في البيت، يعني هل يجوز أني رجعهم اليومين دول ولا لا؟ أبدا فهمنا تسمح. أما الأول فلا يجب عليك أن تعيد، لأن الماء دخل في فمك أو جوفك بطريق الخطأ، والمؤمنون لما قالوا لربهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. أما الثاني وأنك سببت شخصا فالسباب إثم، لكنه لا ينقض الصيام والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يكرمك. والله بنعزك، والله بنحبك كتير جدا والله. بارك الله فيك، اتفضل. والله يا شيخ مصطفى انا حزين جدا شيخنا من اللي بيحصل والله في الماده الثانيه دي، ومن كلام شيخ مصطفى هو شيخنا لو كان نفسه ان هو يطبق بجد الشريعه طب ما يلغي المبادئ، ما يلغي الكلمه، هو ده احنا خايفين منه. طب هو ادم هو قال وقال لك لا واحنا هنقعد فيها ونقعد الامه، طب ما يلغيها، ما حطناش يعني في مهاترات. والله أنا أقول لك جزاك الله خيرا، هؤلاء خيبوا ظننا فيهم جميعا، خيبوا ظننا فيهم جميعا، فلم نرى أحدا أو لم نكد نرى أحدا يطالب بالشريعة بقوة. فكان الجدير بشيخ الأزهر وقد نصبه الله في هذا المنصب أن يكون منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يدعو بقوة ويتحمل ذلك ابتغاء وجه الله، يدعو بقوة إلى تحكيم شرع الله بكل ما تعنيه كلمة تحكيم شرع الله. أما هذه المناورات التي تحدث والالتواءات التي تحدث فلا أراها تقرب من الله سبحانه وتعالى، لا أراها تقرب من الله عز وجل. فجدير بشيخ الأزهر أن يعلن عن هويته بوضوح وبصراحة، وجدير بالمفتي كذلك المصري أن يعلن عن هويته بوضوح وصراحة أنهما يريدان تحكيم شرع الله في العباد ويمتثلان قول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وجدير أيضا بالأخ الرئيس الدكتور محمد بن مرسي أن يتقي الله ويبشر الناس بأنه يسعى لتطبيق شرع الله، لكن لم نجد أي مبشرات بذلك، ولا يجوز له أن يستحي من المطالبة بشريعة الله سبحانه. إن ربنا قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي اتق الله ألا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فجدير بأولئك المسؤولين وربي سائلهم، وإن شغلوا بالمناصب وغرتهم الحياة الدنيا فربنا سائلهم، عن شريعته التي أنزلها. فجدير بشيخ الأزهر وملزم ومسؤول أمام الله، وجدير بالمفتي، وجدير برئيس الجمهورية، وجدير بكل من له مسؤولية في البلاد أن يعلنوا عن هويتهم، ألا وهي إقامة شرع الله في الأرض والسعي الحثيث لتطبيق الشريعة بكل معانيها ومن كل جوانبها. أما هذا الالتفاف والانخناس والتواري والتخاذل فلا يرضي ربنا، ولن تفلح البلاد معه أبدا، بل حتى تسعد البلاد ويفلح العباد لا بد من الوضوح والمطالبة بشريعة الله وبأن تكون كلمة الله هي العليا. وإني لسائلهم بين يدي الله عما أسرفوا فيه بتنحية الشريعة إلى حد كبير وعدم المطالبة بها في ذات الوقت. أتباع الديمقراطية ينعقون بها صباحا ومساء، والليبراليون ينعقون بمذاهبهم الهدامة صباحا ومساء، فما بال أهل الحق يتوارون. وربنا يقول: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. والله عايز أسأل حكم المرأة التي تسحر لزوجها مرتكبة لكبيرة من الكبائر، ولو زوجها نصحها وما نفعش النصيحة فطلقها، ماشي، طلقها. وبعد كده في ناس توقف انها تابت لله ومش عارف ايه، ايه حكم الطلاق؟ يعني الطلاق لما الطلاق واقع طلقها. الطلاق واقع واقع ها؟ نعم. طب حكمها مشركة كده هي؟ هي مرتكبة لكبيرة مرتكبة لكبيرة من الكبائر. بارك الله فيك. السلام عليكم. كل عام وحضراتكم بخير. تفضل. بعد ما حضراتكم كنت عايز بس توضح نقطة بالنسبة لإدارة القناة الخارجية. في إعلان بيجي كتب على رقم كذا تربح طيارة، طبعا القطع رقم كذا ديت كذا مليون بيطلع. أحسنت أحسنت، تنبيهك حسن. فكل هذه ضروب من ضروب الميسر، إن وجدت يجب أن تزال. بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الهدى والذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستطرادا للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل وما ورد من أسئلة إن شاء الله. يقول أخو السائل: علي صيام أيام من رمضان السابق، هل يجبرها صيامي للإثنين والخميس النوافل ما لم تنوي قضاء الفريضة فلا زالت في ذمتك، فعليك بقضاء ما فاتك من صيام الفرض، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يعني أحمي رأسي تحية لك شيخي العظيم. هذا لا يجوز لك، يعني أنا كنت أسأت التعبير فالمعنى وارد إنه تحية. أشكرك على حسن استجابتك، ناداتك بتطبيق الشريعة. بارك الله فيك. كم من دعاة صواروا كما ذكرت في مناداتهم لأولياء الأمور والتواري، وارتفع أصوات الذين نادوا بالديمقراطية والليبرالية وغيرها. وإن الله أحق والأولى والأدعى للناس أن يفهموا أن كم من أقوام سبقوا بنوا حضارات ذكروا في القرآن مثل عاد وثمود وغيرهم، وذمهم الله سبحانه وتعالى. فالأولى بالشيوخ والعلماء الأفاضل الذين نقول لهم أن يوضحوا للناس أن دين الله أحق بالاتباع. جزاك الله خيرا وأشكرك على ما تفضلت. لا شكر على واجب كما يقولون. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وفي الحقيقة كلامك طيب بارك الله فيك، وطيب الله قولك ولسانك دوما، وما نفعل إلا جزء من الواجب، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. بارك الله فيك. ومن المؤسف أننا وإلى الآن لم نرى مسؤولا واحدا يخرج على الناس ويقول أنا أفعل كذا لأن الله أمرني به، وأترك كذا لأن الله نهاني عنه، أو أفعل كذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني به، وأترك كذا لأن الرسول نهاني عنه. إنما كلها إرضاء لشعوب أكثرهم بعيد عن طاعة الله وعن مرضاة الله وعن دين الله. وكما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أسأل حضرتك شيخ، أنا أمرت زوجتي إن هي ما تصفحش في قرايبها من الشباب، فأنا قلت لها كده، فقلت لها الدين بيقول لنا كده والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا إن احنا نصفح النساء وإن احنا نصفح بعض بالطريقة ديت، فهي مطوعة بالكامل بتقول لي لا أنا متعودة طول حياتي إن أنا زوجتك مخطئة. زوجتك مخطئة وآثمة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأصافح النساء. قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، تعني في البيعة التي تحتاج إلى مصافحة. وفي حديث هو موقوفا على معقل ابن يسار رضي الله عنه، ومرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يطعن أحدكم بمخيط حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فزوجتك آثمة، ثم مخالفتها للزوج فيما أمرها به من المعروف إثم آخر. ثبتك الله على الطاعة والحق، وصل الله على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم. الحمد لله. ربنا عزك بيك. كان في امرأة يعني كانت شغالة مع زوجها في الدول العربية، كانت هي بتشتغل وبتنفق على بيتها بيحوش فلوس يعني. فلما نزلوا مصر اشتروا مزرعة وكتبها باسمها وبعدين توفى. فلما توفى بقول لها يعني على اساس الورث ده تفرعوا على اولادها، قالت لا ده مالي وكده. هذه قضية تنظر، لا بد من استماع الطرفين. بارك الله فيك وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ بعد إذن حضرتك رقم تليفون بتاعك خذيه من الإخوة في غرفة التحكم. وللمعلومية كلمة بتاع انفرد بها المصريون، ولا أعرف مشاركا لهم في كلمة البتاع. خذ البتاع، هات البتاع، بتاعك، بتاعي، كل البتاع ده ما عرفوش، لا أصل لا في الكتاب ولا في السنة، ولم أقف عليه في لغة العرب. فليتنا في مصر نعرض عن البتاع. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك في واحد عنده مخبز، ورا المخبز ده في زاوية صغيرة كان والده عاملها الجماعة الصوفية كانوا بيصلوا فيها، وما كانوش بيصلوا الصلوات كلها. يعني هو بيقول لي ان الظهر والعصر ده كان نادرا لما بيصلوا. والنهاية المطلوب المهم ان هو عاوز حول الزاوية دي لشغل، مكان شغل. وبيطلع ثمنها بالتقسيط، يعني ثمن الارض بيطلعه بالتقسيط، يعني مثلا كل شهر 500 جنيه كده ولا حاجة. يطلعه فين يعني؟ لمن؟ ها؟ يطلعه لمن يعني؟ بيطلعه في مسجد بيتبني، اي مسجد بيتبني. وفيه دلوقتي مسجد بيتبني بيدي للأسلام على المسجد بيحطه في الثمن المعنى. هو ممكن، لكن كان يضع المال في ارض مسجد افضل من بناء مسجد. هو المتاح له يعني دلوقتي على كل يبحث عن ارض يضع المبلغ في أرض أفضل من البناء، لأن الذي سلب أرض. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحني يا شيخ، بس كنت عايزة بس رقم بتاع حضرتك ضروري، ربي يعزك. خدي من الإخوة في غرفة التحكم أعطوها إياه. يقول الأخ السائل: كيف أخدم الدين وأنا لا أفطن شيئا؟ عليك بأعمال البر، فخدمات الدين لا تكون في التعليم فقط، إنما ممكن إذا كنت من أصحاب الأموال تخدم دينك بمالك، كنت من أصحاب الوجهات تتدخل للإصلاح بين الناس ولتذكير الناس، فأبواب خدمات الدين واسعة والحمد لله. سائل يسأل: هل الكبائر من توبة؟ نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول السائل: هل ورد دليل من القرآن يحرم ممارسة العادة السرية مع أني متزوج ومغترب؟ قل استدل الإمام الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، على تحريم العادة السرية الاستمناء القبيح. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وفي أصحابها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه أن يهدي نصارى مصر للتوحيد وللإخلاء عن شهادة الزور التي يشهدون بها على ربهم بقولهم إن الله له ولد، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلما لكم علينا يا نصارى مصر ويا قساوسة مصر من حق النصح، نذكركم بأنكم على خطر عظيم وعلى مقولات خطرة عظيمة تخلدكم في الجحيم، وهي دعواكم أن الله له ولد. هذه دعوة باطلة وستسألون عنها بين يدي الله. ثم أذكر الصوفية بأن يتقوا الله في أنفسهم ولا يجلبوا لها النكد يوم لقاء الله، فقولهم مدد يا فلان مدد يا فلان من الأموات شرك بالله عز وجل وحرام، وشرك وحرام بلا شك. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا وأعود مذكرا لشيخ الأزهر وللرئيس الجمهورية بالسعي الحثيث لإقامة شرع الله، وأن لا يحدث منهم أي توار أو انخناس عن المطالبة بالشريعة، فربي سائلهم عن دينه وعن كتابه المنزل وعن سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وختاما أوصي نفسي وإخواني بحفظ اللسان والكف عن الخوض في أعراض المسلمين والكف عن الخوض في أعراض أهل العلم، وأوصي نفسي وإخواني بالحرص على ما ينفع مع رد المظالم إلى أهلها، والإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.